كلا لا لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فتبت

فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الذي علم بالقلم خلق من خلق من خلق من خلق صدق الله.